وان تكون طاهرة في اتجاهاتها وان تكون طاهرة في مأكلها ومشربها. كان المجتمع الجاهلي يعيش فساد عقائد وفساد ضمائر وفساد اخلاق وفساد قيم. وسبب هذا الفساد كان واضحا في عبادة الاصنام والاوثان، وكان ظاهرا في شرب الخمور ولعب الميسر. فأراد الله عز وجل لهذه الأمة الخاتمة الأخيرة أن تتطهر في معتقداتها، وأن تتطهر أيضا في كسبها، وأن تتطهر في كل شأن من شؤونها. فجاءت هذه الآية. الإسلام أي دين من الأديان يأتي إلى المجتمع لينقذه، والإسلام الأخير جاء لهذه البشرية لينقذها، لينقذها من عبادة غير الله، ولينقذها مما يبعدها عن الله، سواء كان خمرا أو قمارا أو خضوعا لغير الله. اسمعوا الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. رجس يعني نتن وعفن وقذارة. ولأن هذه الأشياء نتن وعفن وقذارة، ينبغي عليكم يا أمة محمد أن تكونوا بعيدين عن الوقوع في هذا النتن وفي هذا العفن وفي هذه القذارة. من اهداف الاسلام العظيم انه يحافظ على كليات خمس. الاسلام من اهدافه التي جاء بها للبشرية ان يحافظ على كليات خمس: يحافظ على العقيدة، ويحافظ على النفس، ويحافظ على المال، ويحافظ على العرض، ويحافظ على العقل. كليات خمسة. عقيدة: جاء الإسلام بعقيدة تعلي أقدار أتباعه. مفادها ومضمونها أنه لا إله إلا الله. هذه عقيدة الإسلام، عقيدة أتباع محمد عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله. العقيدة. وهناك عندما تبع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العقيدة، كانت هناك الديانات الأخرى، اليهودية والنصرانية. لم يجبر ولم يكره الإسلام أحدا من هؤلاء على أن يعتنقوا الدين بالإجبار، وانما خاطبهم وجادلهم بالتي هي احسن. خلي كل انسان على معتقده، هذه المحافظة على العقيدة. حتى ولو كانت عقيدة تخالف عقيدة المسلمين نحافظ عليها. ما لم تواجهنا بحرب، او ما لم تحمل علينا سلاحا لإخراجنا من ديننا ولإبعادنا عن عقيدة ربنا وشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. عشان تكون واضحة، نحن لا نكره أحدا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ما نكرش، نحافظ على العقيدة. فإذا ما دخل واحد عندنا جاء بعد ذلك وقال انني اريد ان ارتد، نحاسبه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا باحدى ثلاث: السيد الزاني، السيد يعني الزاني اللي هو السيد المتزوج اللي ربنا سبحانه وتعالى اعفاه، اعطاه زوج حلال، ثم هو بعد ذلك يصبح دنيئا ويذهب يزني، ده يرجم حتى الموت، دم هدر. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: السيد الزاني، سواء كان رجل او امرأة، الرجل او امرأة يطلق عليه سيد، السيد الزاني، والنفس بالنفس، اللي يقتل نفس متعمد يقتل هذه النفس متعمدا دون جريرة او اسم لابد ان يقتل بها قصاصا، دم هدر. والتارك لدينه المفارق للجماعة، ده التارك لدينه الذي يفارق جماعة المسلمين بعد ما دخل في الاسلام، يقول الله انا عايز ايه، انا مش عاجبني الاسلام، نقول له لا على طول تقتل. تدخل في الاسلام برغبتك، تخرج من الاسلام تقتل على طول. التارك لدينه المفارق للجماعة. وانتم تعلمون جيدا ان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاول ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، عندما وجدت نابتة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وابت ان تدفع الزكاة وارتدت، فكون لها جيشا وقال: والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يبقى التارك لدينه. احنا الاسلام جاءنا بهذه الكليات الخمس، نحافظ عليه، نحافظ على الدين ونحافظ على المال، فلا يعتدي احد على مال اخر، ولا يسرقه ولا يغصبه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذه الاسلام. ونحافظ على العرض، دمه وماله وعرضه والنفس، ثم نحافظ على العقل. نأتي الى الخمر التي نزل في شأنها قرآن يتلى ويتعبد به الى يوم الدين، نراها انها سبب في الاعتداء على الدين وفي الاعتداء على المال وفي الاعتداء على النفس وفي الاعتداء على العرض وفي الاعتداء على العقل، الخمرة. وعصرنا الذي نعيشه المليء بالمضحكات المبكيات، تسمع ان هناك مسكرات اخرى داهمت كل بيئة من البيئات، بل وتخصص فيها اناس لغزو البنين والبنات والنساء والرجال في كل مجتمع. مخدرات، مخدرات الاسبوع هذا يقولوا اسبوع مكافحة، الاسبوع العالمي لمكافحة المخدرات. نحن كمسلمين كافحنا هذا البلاء يوم ان ارسل الله رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه لا بشرطة ولا بمراقبة لموانئ ولا لطغور، وانما رد الاسلام اتباعه اولا على الحس الداخلي والشعور الداخلي بان عليه ان يحافظ على دينه وان يحافظ على ماله وان يحافظ على عرضه وان يحافظ على عقله وان يحافظ على نفسه. اسمع الامس وربما سمعتم مثل ما سمعت ان ميزانية تجار المخدرات، ميزانية تجار المخدرات بلغت 400 مليار دولار. 400 مليار دولار يا ظلمة، ينتفع بها التجار فقط وهم لا يتاجرون في هذا البلاء وفي هذا الداء الا لكي يحصلوا على مال ليضيعوا مجتمعات كثيرة، ليضيعوا الشباب ويضيعوا الفتيات ويضيعوا الرجال ويضيعوا النساء. 400 مليار دولار لو سخرنا هذا المال لبناء مجتمعات الارض ما وجد هناك جائع ولا عار ولا ضائع. 400 مليار دولار يكسبها تجار المخدرات، ما حكم الشرع في هؤلاء؟ المتعاطي الخمر ومتعاطي المسكر له حد، اذا عرف يجلد 40 جلدة كما هو العهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، او 80 جلدة كما هو الشأن على عهد امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه. 80 جلدة اللي بيشرب اللي هو لا يتاجر، اما التجار الذين يعيشون على جثث المجتمعات الذين لهم جيوش وطائرات ولهم جنود في داخل كل بلد يتاجرون بجثث شبابها وفلذات اكبادها، انت المسلم الذي اعطاك الله اولادا راقب اولادك، وربما تكون انت مستهدفا لهؤلاء التجار. حكم الاسلام في هؤلاء التجار، اسمعوا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول هؤلاء الذين يتاجرون في هذه المخدرات حكم الاسلام فيهم ان يقتلوا وان يبادوا من الارض، لانهم يفسدون على الناس حياتهم بل ويدمرون على الناس مجتمعاتهم. كم اسمع شاكية باقية تقول انني اصلي ولي اولاد ومتزوجة منذ سنين عديدة، لكن زوجي يعاقر الخمر امام اولادي. من يرضى بمثل هذا الامر؟ هو يضيع اولاده بل ويجعل الشيطان يدمر اولاده. اسمعوا القرآن، يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. خمر والميسر والانصاب والازلام كانت هذه هي مدمرات المجتمع الجاهلي، وهي ما زالت مدمرات المجتمع البعيد عن الله. انظر الى الغرب ترى شبابا ضائعا وفتيات ساقطات، انظر في كل مكان وابحث فترى ان اثر ذلك على المجتمع هو انتشار الافات من المخدرات والمسكرات. وربما يبدأ الامر امام عينيك بابنك تراه يدخن التبغ فتقول لقد اصبح رجلا وتغمض عينيك عنه، وكأن الرجولة في هذه الصورة، صورة التبغ دي. انا لا اتصور واحدا يتخيل قائدا من قواد المسلمين الاوائل كمحمد الفاتح الذي كان عمره 19 عاما يوم ان فتح القسطنطينية، وكان يقود اعظم جيش في ذلك الوقت، خير جنود الله في الارض. لا اتصوره كان يمسك السجارة وينفث فيها هكذا وهو قائد، لا اتصور. لا اتصور محمد بن القاسم الثقفي الذي فتح بلاد السند وعمره لم يتجاوز 17 عاما، لا تصوره كان بهذه الصورة، بل انما كان يحمل في داخله ايمانا بالله رب العالمين وخضوعا وتسليما لتوجيهات الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة المسلمون، ان قضايانا متشابكة ومشاكل الامة كثيرة، ف فكيف نعالج هذه المشاكل؟ نعالجها اذا عالجنا عقائدنا، اذا عالجنا شعورنا الداخلي، اذا ربطنا كل شيء من امورنا برباط وثيق باوامر ربنا وارشادات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا ما وصلنا الى هذا نجا المجتمع من هذا البلاء ومن هذا الداء ومن هذا الشقاء ومن هذا العناء. كان امير المؤمن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في صدر الاسلام كان يعاقر الخمر، لكنه كان يشعر في داخله ان الاسلام سيكون له شأن في هذا الامر. اللهم بين لنا في الخمر بيان كفاء. كل مرة فتنزل الاية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. وارتباط الخمر والميسر ارتباط عجيب جدا. هو الميسر بتسكر الانسان، لا تسكر الميسر، لا يسكر الانسان. طب والخمر قد لا تسكر الانسان، هل اذا شربها الانسان ولم يسكر منها تكون حلالا؟ هل تكون حلالا؟ لا تكون الخمر حلالا حتى ولو لم تسكر، لان الله سبحانه وتعالى انما حرمها سواء اسكر او لم تسكر. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر. واحد يقول لي والله انا بلعب الكبار بس للتسليه وانا لا ليس في شيء، هذا الهوى يعتبر مثيلا لمن يقول انا اشرب الخمر ولا اسكر منها. فارضكوا بين هذه المعاني جيدا. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. الكل عندما نزلت هذه الآية قالوا انتهينا، اراقوا خمورهم وتركوا متاجرهم وتركوا هواهم، حتى اذا كانت الخمر على افواههم لم تدخل في حلقهم وانما ارقوها على اجسادهم. ايها الاخوة المسلمون، نحن في حاجة الى تربية ايمانية تجعلنا اذا ما صدر لنا امر من الله او من الرسول صلى الله عليه وسلم نستجيب لثورنا ولتونا، ولا يتحقق هذا الا برباطنا الوثيق بعقيدتنا، عقيدة لا اله الا الله محمد رسول الله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يقيني واياكم السوء وان يجنبني واياكم المكروه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة المسلمون، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. السيد العاقل من دان نفسه. فكروا في اولادكم، انظروا اليهم نظرة، انظروا اليهم حتى لا يختفوا منكم هؤلاء الذين يتاجرون بجثث البشر. حافظوا على فلذات اكبادكم. فكم من اسرة بكت دما بدل الدموع لان ابنا لها اصبح مدمنا لمخدر وهي لا تدري. ايها الاخوة المسلمون، ليس المال هو الذي يحفظ المجتمعات، وانما الذي يحفظ المجتمعات ويصونها الدين. الدين الذي جاء به خاتم الانبياء ورسول البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. كأس في الاول، ثم بعد ذلك يجر الى ما هو شر من ذلك